وطن يعذب في الجحيم وشعبه يغدو ذليلا كالسوائل تنحر يا مسلم دماؤنا لا تنتهي نتجرع البلوى حميما ماؤها والروع من أعلى الرؤوس مسيطر يا الفجر منك لا تعدهم عدهم من الصليب الأرض لا يتبخر يا ألف مليون تكاثر إن الصليب بأرضنا يتبختر فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يثأر إنا سينا من إذنة منكر فإلى متى والذل مشتبك على هام الذرى يكسر العنان ويأسر يتقاسم الأعداء أوطاني على مرأى الورى وكأننا لا نشعر السلام أين النظام العالمي ألا ترى شعبا يباد وبالقذائف يكبر يحتمي سفك الدماء وبالإدانة يستر ما دام أن الشعب شعب مسلم لا حل إلا قولهم نستنكر يا أمتي والقلب يعصره الأسى إن الجراح بكل شبر تسعر والله لن يحمي ربا أوطاننا إلا الجهاد.